ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقفنا في باب الشح في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، الباب رقم 117، باب الشح. هو هنا الإمام البخاري عقد هذا الباب بعد إيه يا بنات اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، بعد باب بيان فضل سخاوة النفس، باب بيان فضل سخاوة النفس وكلمنا فيها. فهنا الباب الشح الايه بقى، الشح هو ضد بقى السخاء، يعني الباب اللي قبليه كان سخاوة النفس، وهنا بيتكلم بقى على الشح اللي هو الضد، ضد السخاء، ليه؟ للتحذير من الشح وبيان سوء أثره على الإنسان. فنشوف بقى الإمام البخاري أورد من حديث أبي هريرة اللي قدامنا، حديث أبي هريرة ده هنحفظه إن شاء الله. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. الحاجتين دول بالذات، لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. إذن هنا عنوان الترجمة اللي فوق باب الشح، الشح هو إيه؟ هو طبعا المقصود به الشح هو يعني قولي البخل وزيادة، يعني أشد البخل. وبيقولوا إنه البخل مثلا بيكون بالمال والشح بيكون بالمال وبالمعروف، لا، هو المعنى إن هو فعلا هو أبلغ من البخل أو أشد من البخل في المنع، يعني الشحيح هذا بخل وزيادة، كمان زيادة في كل شيء. وهو يا بنات هو شح النفس على فكرة بإيه؟ مش بالمال فقط زي ما احنا قلنا قبل كده، هو شح النفس بالخير. فهذا يعني الشحيح النفس بالخير مش بالمال فقط، يعني ما يكونش أبدا معاه إيمان، لا يجتمع معاه إيمان، الاثنين دول مش مفيش اجتماع بينهم. ليه؟ لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يجتمع الشح والإيمان، إذن بينقص عنه كمال الإيمان، بمعنى إن هو ترك واجب أو فعل إيه محرم، يبقى الأمر ده محرم، تمام. ليه؟ لأن هذا البخل اللي هذا البخل اللي هو أشد البخل، يعني ممكن الأمر بيجر الإنسان إلى إنه يظلم العباد وينتقص من حقوق العباد في أمور كثيرة. طيب، يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يجتمع غبار في سبيل الله، طبعا هنا بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الجهاد، الجهاد في سبيل الله. وإحنا قلنا الجهاد بمفهومه الواسع وليس بمعنى القتال فقط، ولكن الجهاد في قتال، أيوة في قتال، ولكن أيضا في جهاد بالمال وجهاد بالكلمة وهكذا. لكن هنا حدد أنه لابد أن يكون في سبيل الله، وعرفنا أن في سبيل الله معناها لإعلاء كلمة الله، لأن تكون كلمة الله هي العليا، لأن يكون الدين كله لله، لطلب رضوان الله عز وجل، لنصرة الدين، كل هذا. فالجهاد في، علشان كده دايما بتلاقي وراء على طول كلمة تكون في سبيل الله، تحري الإخلاص، وأن يكون العمل هذا كله ابتغاء مرضات الله وطلب رضوان الله عز وجل. ثم يعني شوفي الفضل الجهاد بقى، انه ما فيش غبار في سبيل الله، الغبار اللي هو ايه، الغبار اللي بيكون في جوف الانسان اثناء الجهاد يا بنات، وهم في المعارك والقتال وهكذا، طبعا تراب والغبار وكل ما يلاقوه يعني من هذه الامور، هذا الغبار بيكون مانع من دخان النار، مانعا من دخان النار، إذن هم لا يجتمعان، لا يجتمعان. ثم برضو نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الشح والإيمان ما يكونوش أبدا موجودين في قلب عبد مؤمن. إذن لما بنلاقي أن الإيمان بينقص عند، يعني نقصان الإيمان هذا هو سبب الشح، لأن الإنسان اللي بيحاول يرتقي إيمانيا وإيمانه بيكون يكمل بفضل الله، بتلاقي أبعد ما يكون عن هذه الخصال اللي فيها نهي، اللي فيها نهي. ليه؟ لأنه البخل ده ما هو أكيد هيبخل بنفسه بالخير كله، هيبخل بالأموال، هيبخل. فإذا كل هذا هيؤدي إلى ظلم والعياذ بالله. ففي نهي أهو قدامنا. فيعني إذا الإيمان ليه أثر، لأن العبد يكون مستقيم، كلما زادت درجات الإيمان كلما تلاقي العبد إيه بيرتقي في أخلاقه، ودي إحنا شايفينها هنا في كل ما بندرس الأدب المفرد بنشوف فعلا كده، إن كل ما الإنسان بيرتقي إيمانيا كل ما بيستقيم تجاه إيه، تجاه الله عز وجل، وبتبقى كل مرجعيته لله عز وجل. نشوف اللي بعديه دراسة، وهو عن عبد الله بن ربيعة قال: كنا جلوسا عند عبد الله فذكر القوم رجلا فذكروا من خلقه، فقال عبد الله: أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ قالوا: لا. قال: فيده؟ قالوا: لا. قال: فرجله؟ قالوا: لا. قال: فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه، إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا. يعني هذا الحديث اللي قدامنا، أو هذا الكلام اللي قدامنا عن عبد الله، أن على فكرة هما كانوا جلوس عند عبد الله بن مسعود، كانوا جلوس عند عبد الله بن مسعود. فإحنا هنوضح دلوقتي كل الكلام إن شاء الله. عن عبد الله بن ربيعة قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود، فذكر القوم رجلا، قاعدين بيتكلموا مع بعض، المهم ذكروا رجل، يعني فذكروا من خلقه، يعني قالوا عليه كلام مش طيب، ان يعني عنده سوء خلق، عنده رعونة في اخلاقه وهكذا. يعني عبد الله بن مسعود قال لهم ايه بقى؟ قال لهم: ارأيتم لو قطعتم رأسه، انت لو قطعتوا رأسه يعني اكنتم تستطيعون ان تعيدوا الرأس هذه، يعني ان تعيدوا؟ قالوا: لا. قال: لو فيده، لو قطعتم ايده هتقدروا ترجعوا ايده؟ شوفوا الموضوع صعب على فكرة، فنركز. قالوا: لا. قال: فرجله، لو قطعتم رجله هتقدروا تعيدوا رجله تاني؟ قالوا: لا. قال عبد الله بن مسعود قال لهم ايه بقى؟ شوفوا فقه عبد الله بن مسعود في هذا الامر: فانكم لا تستطيعون ان تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. يعني يريد عبد الله بن مسعود هنا انه يوضح ان ربنا سبحانه وتعالى كما يعني قسم هذه الاخلاق، انتم عارفين حديث ان الله قسم الاخلاق كما قسم الارزاق، يعني هي منه من الله عز وجل على الخلق. المخلوق يعجز عن تغيير سوء الخلق، لان ده سر من اسرار الله عز وجل، سر من اسرار الله عز وجل، سر في خلقه. يعني انتم عارفين ان حتى العجز والكيس اللي هو حتى يعني الغباء والذكاء زي ما بيقولوا، كل الكلام ده كله بقدر. هو هنا يريد عبد الله بن مسعود ان يوريهم الامر فيه على فكرة قدر اولا واخيرا من الله عز وجل. ولكن يا بنات بس نلاحظ حاجة، ان عبد الله بن مسعود هنا بكلامه رضي الله عنه لم يمنعهم من الدعوة ومن الأمر بحسن الخلق، لأن احنا عندنا كل الأحاديث هي ما يبتدعونا ان احنا نحسن من أخلاقنا والدعوة، لا هو معناه ان بيقولك ان في آخر كله ما احنا عارفين أولا وأخيرا يرجع الأمر إلى يد الله عز وجل. ولكن هنا يريد بس ان يعني المناصحة، يعني بينصحهم يعني انتم ما تقدروش تعيدوا قطع رأسه لو اتقطعت، او ايده او رجله، ما تقدروش تغيروا هذا خالص. نفس الحكاية من سوء خلقه، هذا واضح ان هذا الرجل يعني عنده سوء خلق ايه فطري، وسبحان الله لم يعني ما كانش طبعه حسن الخلق. احنا عارفين ان لو في طبع الانسان حسن الخلق اصلا عنده كطبع ربنا فطره عليه بيكون أفضل في التعلم واكتساب أحسن الأخلاق وهكذا. ولو ما عندوش هذا سبحان الله، ما هو دي أقدار. طب لو ما عندوش، طيب لو ما عندوش هذا وترك وما قال وخلاص، لأني المفروض إنه إيه بيدرب نفسه تدريب على إنه يتخلص من سوء خلقه هذا. والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولما ربنا سبحانه وتعالى يجد منه هذا فيرزقه حسن الخلق. تمام. طب اللي بيدربش نفسه وترك نفسه كده وقال انا اتولدت كده وانا كده، ده بقى اللي فيه الذم هنا، هنا فيه الذم عليه، هنا مذموم هذا الامر. ليه؟ لان حتى لو انت فيك هذه الامور، هذه الامور وفي في الانسان امور كثيره ربنا سبحانه وتعالى جبله عليها، ولكن هو جبله عليها لي سبحانه وتعالى لحكمة طبعا بالغة حكمة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال بعد كده يا بنات أنه هينزل لنا الدين هذا، وهيبعت لنا الرسل وهيبعت لنا الكتب علشان إيه اللي عنده، علشان تتهذب فينا بقى النقط اللي ممكن تطغى في الإنسان. هديكم مثال تاني عشان تفهموا الجزئية دي. مثلا لو احنا عندنا، يعني كلنا عندنا حاجة اسمها حب الذات، صح؟ حب الذات، حب النفس، يعني الإنسان يحب نفسه. دي صفة سلبية ولا صفة إيجابية؟ دي صفة سلبية ولا إيجابية؟ ممكن الناس تقول حب الذات دي صفة سلبية. طيب لو هي صفة سلبية، طب ما هو الإنسان مش هيقدر ياخد خطوات في حياته إنه يدافع عن نفسه، إنه يدافع عن عرضه، يدافع عن أمواله، يدافع عن بيته، يدافع عن أولاده وهكذا، يدافع عن دينه. حب الذات بيجعلك تدافعي عن أمور كثيرة. إذن هي صفة أصلا إيجابية في الإنسان، ولكن إذا تعدت درجة معينة تصبح إيه؟ أنانية. فهمتم إزاي؟ تصبح أنانية. إذن اللي هو ما عندوش دين بتتحول حب الذات دي عنده إلى أنانية والعياذ بالله. اللي مش هيربيه الدين هتتحول دي عنده لإيه؟ لأنانية. لكن لما الدين هيربيه، ها الدين هيربيه ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اوعوا تعملوا كذا وما تعملوش كذا وحاسبوا دي غلط ودي ما لا تجوز ودي مش من صفات المسلم ودي مذمومة وهكذا، فيبتدي ينتبه، فيقوم يتوجه حب الذات دي إلى إيه؟ إلى صفات إيجابية في الدفع عن عرضه وفي الدفع عن دينه وفي الدفع عن مثلا يعني حتى في اكتساب أمواله بطريق الحلال، وتتوجه. عارفة إزاي؟ تتوجه حب الذات إلى صفات إيجابية بالدين، هكذا هكذا. لكن اللي بيترك هو ده الذم، الذم هنا. يبقى إذن عبد الله بن مسعود في كلامه هذا رضي الله عنه لم يمنعهم من الدعوة، عشان ما يقولش طب خلاص ما هو الأمر أهو، أصل هو ما احنا كله الميسر لما خلق، ادي احنا قلنا حتى كله ميسر لما خلق له. هنشوف حتى في الكلام اللي جاي دلوقتي، هالكلام اللي جاي دلوقتي مثلا نشوفه. لا يعني بيقول لهم ان النطفة لا تستقر في الرحم 40 ليلة، احنا عارفين كده، ثم تدر دما، يعني تتحول دم، بعدين علقة، بعدين مضغة، بعدين يبعث الله ملك. ملك الملك يكتب ايه؟ رزق. اي رب، ها احطه ايه يا رب؟ يعني يكون ايه يا رب؟ شقي ولا سعيد؟ شقي ولا سعيد؟ طب هل الانسان يعلم هو اصلا ربنا وضعه شقي ولا سعيد؟ جبله يعني شقي ولا سعيد؟ ما يعلمش. اذا ما يقولش انا شقي انا سعيد، لا هو يعمل عشان ربنا يرى منه هذا. هل انت تعلم العلم المسبق لله عز وجل؟ احنا ما نعلمش، هذا علم مسبق لله عز وجل. ولكن ربنا قال لنا ان في دين هيبقى موجود وفي رسل، امال الرسل موجوده ليه والكتب موجوده ليه وربنا بعت لنا كل هذا ليه؟ تمام، علشان تهذيب هذا بقى. فما احنا ما نعرفش مين اتكتب عليه نار ومين اتكتب عليه جنه وهكذا، فلابد نعمل باعمال اهل الجنه. فلما نلاقي نفسنا ميسرين لاعمال اهل الجنه فلنبشر، ويبقى عندنا البشرة إن شاء الله والرجاء عند الله. ولما تلاقي حد ميسر والعياذ بالله لعمل أهل النار، يعني ناخد بالنا إذا إيه كل ميسر لما إيه؟ لما خلق له. أنت بتعرف، شوف أنت بتعمل إيه وتيسيرك في أي طريق، بتعرف اتجاهك على طول أنت ماشي في أي طريق. وهذا بيحث الإنسان على فكرة إنه يعمل، بعكس اللي بيقوله لأ طب ما هو في ده احنا مجبرين على هذا الامر. لا بالعكس، انت لا تعلم خلقك ايه، خلقك شقي ولا خلقك سعيد، بالعكس انت ميسر لما خلقت له. لو انت مخلوق لاهل السعادة تلاقي نفسك ماشي في طريق السعادة. ما ده بيدينا على فكرة، بيدينا على فكرة ايه؟ معرفة، بوجهتنا واحنا ماشيين في الطريق، واحنا ماشيين على ايه. تمام. فاذا هنا الحديث على فكرة هذا في حث قوي على ان احنا نرضى، وعلى ان احنا نستقيم امورنا وتستقيم اخلاقنا، ان احنا نشتغل في هذا الاتجاه مش على العكس خالص، او على ان الانسان يترك. فهمتم ازاي؟ طيب الامر يطول، وباذن الله انتوا تفهموها اكتر ان شاء الله لما بتدرسوا العقيدة. طيب في الباب 118، باب حسن الخلق اذا فقهوا. فاكرين احنا خدنا حسن، شفتم احنا خدنا قبل كده حسن الخلق هو ايه؟ هو الامام البخاري كل شوية بقى هيبقى فيه باب حسن الخلق، وباب حسن الخلق كذا، وباب باب الشح، لا باب عكسه سخاوة النفس، طب كذا. ايوه يا بنات، ما احنا علشان هي دي بقى التربية اللي بنقول عليها، ان بيبقى فيه دين علشان خاطر يربي في الانسان الامور دي كلها. امال هي دار ابتلاء ليه؟ امال هي لو احنا اصلا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا يعني ان احنا نكون كلنا ميسرين للطاعة، وميسرين للامور كلها ميسرة عندنا، تبقى ايه الحكمة في وجودنا في الحياة؟ لكن وجودنا في الحياة لان ربنا سبحانه وتعالى يعني يريد ان يرى منا، يريد ان يرى منا دار الاختبار اللي احنا فيها دي، علشان في الاخر بعد كده كله هيروح يا جنة يا نار، فكل واحد يعرف هو ماشي في انهي طريق. والدين نزل علشان كده. فكل شوية هنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا مثلا أحاديث أهي علشان خاطر يعني يبقى فيه كده الناس تقبل على هذه الأمور، وتقبل على حسن الخلق، وتترك سوء الخلق اللي مش من سمات ولا من صفات المسلمين. طب هو بيقول هنا باب حسن الخلق إذا فقهوا. فقهوا سبحان الله، يعني هو الفقه ده مهم، عشان كده باب حسن الخلق إذا فقهوا. طب قبل ما ننتقل لحديث أبي هريرة اللي هو عندنا حفظ إن شاء الله، نعرف يعني إيه كلمة إذا فقهوا. الفقه هو إيه نفسه يعني الفقه؟ طبعا هو الفقه يا بنات ليس مجرد الفهم والإدراك والعلم، ليس مجرد العلم والإدراك والفهم، لا الموضوع أعمق شوية. هو ده في جزء من هذا المعنى، هذا المعنى موجود، العلم والإدراك والفهم، ولكن هل مقصور على هذا فقط كلمة فقه؟ لا، الأمر أوسع من هذا، لأن هو في معنى العلم اللي فيه إيه؟ تأمل، وفي دقة في النظر. فهمتم إزاي؟ تأمل، تتأملي في العلم اللي قدامك والدقيق النظر فيه. يعني إذا هي معاني ينبغي لك ان انت تتامليها بدقه. ها، ينبغي ان الفقه هو كده، ينبغي ان تتاملي بدقه وبتمهل. ليه؟ علشان تستنبطي ما وراء المعاني. هذا هو الفقه. يبقى معاني ينبغي ان تتامل بدقه، صح، وتمهل وبالراحه، لكي نستنبط ما وراء المعاني. هذا هو الفقه، وليس مجرد الايه الفهم. ناس كتير بتبقى فاهمه بمجرد الاشاره او بمجرد الكلام، وتقول لك اه فهمت الموضوع، لك ده فقه. الفقه اوسع شويه، الفقه استنباط ما وراء المعاني. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين عموما، الدين فقه في اصول الدين، في فروع الدين، في تعلم العقيده والتوحيد، في اصول الايمان، في تعلم احكام الشريعه من صلاه وحج وصيام وحلال وحرام وكل هذه الامور، صح. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. دايما قالوا ايه كده؟ فاكرين لما قالوا استنباط الاحكام الشرعيه من الايات والاحاديث؟ ما هم فقهاء. ليه هم فقهاء؟ ليه اسم فقيه؟ لانه قدر يستنبط ما وراء المعاني، قدر يستنبط من الايات والاحاديث اللي قدامه احكام شرعيه. من الحديث الواحد بيطلع من احكام قد كده، من الايات بيطلع بقد كده. يبقى اذا هو العلم الذي فيه تامل ودقه في النظر لاستنباط ما وراء المعاني. ليه؟ لان انت حتى لو رجعتي المعناه لغويا هتلاقي ان الفقه حتى لغويا، احنا كنا بنتكلم شرعا الاول اهو اتكلمنا عليه شرعا، لكن لغويا هتلاقيه هو معناه الشق والفتح. عارفه لما بتشقي حاجه كده وتقول فتح، هذا الشق والفتح هو استنباط للمعاني. شفتي اذا فقهوا، فاذا الامر ايه؟ اشد واقوى من مجرد علم وادراك وفهم. تمام، ولهذا قلنا بدقة وتمهل، بدقة وتمهل. نشوف الحديث عن أبي هريرة اللي هو حفظ قدامنا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل، درجة القائم بالليل. إذن يدرك هنا برضو بمعنى إيه؟ يعني ينال ويحصل ويبلغ. شفت، وصل لدرجة إن هو خلاص نال هذا الشرف، نال هذا الشرف. لا يدرك بحسن خلقه. إيه هو حسن الخلق؟ حافظينها كلنا، حسن الخلق هو بسط الوجه، هو بذل الندى. إيه بذل الندى؟ اللي هو الكرم والجود يعني عموما، وكف الأذى. أنت لما تكفي أذاك عن المسلمين بالقول وباللسان والفعل، تمام، كل ده من حسن الخلق، بسط الوجه، بذل الندى، الكرم والجود، وكف الأذى. إذن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو قال إيه؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الإمام البخاري يا بنات في هذه الترجمة لما زود كلمة باب حسن الخلق إذا فقهه، أراد بذلك إنه يجمع بين فضيلة، يعني فضيلة الخلق وفضيلة العلم. شوفي لما الاثنين يجتمعوا، اللهم بارك، صح؟ لما الاثنين بيجتمعوا، لما بيكون حد عنده حسن خلق، و ناس كتيرة بيبقى عندها حسن خلق بس ما فيش عندها بصيرة مثلا في الدين، هل هي زيها زي اللي عنده حسن خلق وعنده مثلا فقه وبصيرة في الدين؟ يبقى لما الإنسان، لا طبعا لا يستويان، لا يستويان، ولكل يعني درجة بس لا يستويان. شوفي كل ما بنقول ليه، لأن كل احتمال دي أقل حاجة في حسن الخلق. يعني الحسن الخلق شفتوا درجات إزاي، درجات حسن الخلق إيه؟ إن الاحتمال إنك تحتمل اللي قدامك فقط. يبقى درجة يبلغ بهذا درجة إيه؟ القائم بالليل. طب ما هو القائم بالليل في طاعة، ها؟ بيجاهد، مش هو بيجاهد نفسه، بيترك حظ نفسه، تمام، وبيجاهد علشان يقوم بالليل يقيم الليل ويصلي. ونفس الحكاية ان الانسان اللي هو عنده حسن خلق ويجاهد نفسه بحسن، انه يبقى عنده حسن خلق مع الناس. ليه؟ لان في مجاهدة هتحصل كمان. يبقى عايز يوريكي، يعني يريد هنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يديكي درجتين قدامك اهو. ان بالليل لما تيجي تقومي بالليل علشان تصلي بتجاهدي نفسك وبتقولي ايه، لا انا هقوم، الدنيا برد، انا هتوضى، انا هعمل، بتجاهدي في كل هذا، بتجاهدي نفسك وفي حظ نفسك من الدنيا، تمام. فشوفي ليكي درجة وبتبلغي درجة عظيمة عند الله عز وجل، وفضل عظيم عند الله عز وجل، وكمان درجة الصائم القائم، ها، درجة الصائم والقائم، المصلي في الليل، دول الصائم والمصلي الاثنين بيجاهدوا أنفسهم في مخالفة الحظ. طب حظ نفسهم يعني. طب واللي بيحسن أو بيحسن من خلقه مع الناس ده كمان إيه؟ بيجاهد. ليه بيجاهد؟ لأنه الناس متفاوتة ومختلفة، وفي تباين في أخلاقهم وفي تباين في طباعهم، مش كده؟ فبتضطر تجهدي نفسك كتير جدا. سبحان الله، فعلا هنا جهاد وهنا جهاد. فاستوى الاثنين في الدرجة، استويا في الدرجة اللي هي درجة الصائم والمصلي في الليل، ودرجة مين اللي بيبلغ حسن خلقه مع الناس، يعني درجة أعلى، الاثنين اتساوا في الدرجة. فشفتم قد إيه؟ دي مجاهدة ودي مجاهدة. طيب الحديث اللي بعديه برضو دراسة، يعني احنا بنحفظ حديث واحد تقريبا في الباب، والباقي كله بيبقى دراسة، واللي بنقول نحفظه بيبقى زي ما انت شفتوا المتن بتاعه بسيط جدا. اللي بعدي عن ابي هريرة قال قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم اسلاما، احاسنكم اخلاقا اذا فقهوا. نفس الكلام. يعني ايه خيركم اسلاما يا بنات؟ خيركم يعني كلمة خيركم دي بقى تخلينا نقف شوية، صح؟ يبقى إذن أهل الإسلام، هذا دليل، هذا دليل على أن أهل الإسلام ليسوا على رتبة واحدة يا بنات من الخيرية، مش زي بعض، في تفاوت، في تفاضل لأهل الإيمان. بدو سبونا شعب على إله إلا الله وأدنى إماطة أذى عن الطريق، والشعب من شعب الإيمان. هنا ان هم درجات عند الله، وهم درجات في كل حاجه. طب خلينا ناخد حتى من ايات الله عز وجل ايه: انتم حافظينها كلكم، الآية اللي بتقول ما أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم بالخيرات. عرفنا؟ ثم الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من ظالم النفس لله ومنهم مقتصد سابق بالخيرات، يسبق ليس على درجة واحدة في الخيرية، خلاص ليس على درجة واحدة في الخيرية، فكل واحد يشوف هو عاوز ايه فيه. خير إسلام حاسنكم أخلاقا، رجع تاني قال لك ايه فقير، هل لما يكون عنده ايه هذا الفقه في الدين اللي اتكلمنا عليه سابقا. طيب يبقى كل ما الإنسان فعلا بيفقه وبيتعلم دينه صح وبيقدر يفهم المعاني مظبوط وبيوصل للفقه في أصول الدين وفي فروع الدين والكلام اللي احنا قلنا عليه قبل كده واستنباط المعاني، ها فده بيديله ايه؟ ده بيحسن من أخلاقه ولا لأ؟ ده بيخليه عنده منزلة أعلى ولا لأ؟ طبعا. ليه؟ لأنه بيبلغ درجة من الورع والتقوى وحسن الخلق. ليه تاني؟ لأنه هو لما بيفقه بيبقى عنده علم بمين؟ علم بالله، بيبقى عنده علم بالله فبيخاف، فبيخاف وبيرجو، بيخاف بيبقى عارف ان علم بالله، ما عارف صفاته، ما عارف انه رقيب، ما عارف انه هو خبير، ما عارف انه شهيد، ما عارف انه سميع، ما عارف انه بصير، فهمتم ازاي؟ ما هو مش عارف بس فقيه فقه، يعني تعلم هذا وعرف عن الله عز وجل فخلاص بتستقيم هذه الامور ايه عنده، خلاص بتستقيم الامور عنده، اذن فعلا بيبلغ منزلة عالية من الورع والتقوى من حسن الخلق. إذن العالم الصادق الصادق خلي بالكم بيكسروا علمه، وخلي بالك كلما ارتقى العالم لما يكون أصلا رقي فعلا في اتجاه الله مش رياء وسمعة، لما بيكون هذا الرقي في اتجاه الله بتلاقيه بيزداد تواضع. خلاص عرفنا إذا مفيش عالم ومتكبر، متكبر يبقى انتهى، ما هو ما يعرفش إنه في رب. هو إيه المتكبر؟ انت بتنازعه في صفة، يبقى ما وصلش، فهمتوا؟ يبقى ما وصلش لهذه الدرجة من الإيمان. خلاص نبقى بنعرف، احنا بقينا بنفهم الناس، فهمناهم من ايه؟ فهمناهم من الدين، فهمناهم من كلام الله عز وجل عنهم وفي حديثه عنهم، وفهمناهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأني خلاص عرفنا ان الصادق مش متكبر، الصادق العالم الصادق مش متكبر، العالم الصادق متواضع، العالم الصادق هين لين، فهمنا امور كثيره اني عكس كل هذا. طب ازاي؟ طب ما هو الدين ما بيقولكش كده، الدين بيقول لك كل ما ترتقي كل ما هتبقى عندك وتقوى وحسن خلق مع الله ومع النبي ومع الخلق، فكيف تكون العكس اذا انت ايه في اتجاه اخر؟ فهمتوا يا بنات؟ طيب نشوف اللي بعديه اللي هو عن ابن عباس قال سئل النبي، ده برضو دراسة عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال الحنيفية السمحة. طبعا إيه هي الحنيفية السمحة؟ لا، هي ملة إبراهيم، هو دين سمح. ليه سمح؟ سمح في عباداته، في معاملاته، في أدابه، ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واحنا عارفين كلمة الحنيف أو الحنيفية قلناها قبل كده في اللغة اللي هي طبعا كلهم على اتفاق انها ملة إبراهيم. نعم هي ملة إبراهيم، وأصل الحنف هو الميل إلى الحق، دائما هو مائل إلى الحق، فهو بعيد كل البعد عن الباطل، الميل إلى الحق. تمام؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أي الأديان أحب، الناس سألوه بيقولوا له إيه هو أحب الأديان إلى الله؟ فقال له أحب الأديان إلى الله، عايز يقول له إيه؟ اللي هو الدين السمح السهل اليسير، وطبعا يعني هي الدين أحب الأديان إلى الله عز وجل هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. يبقى أحب الأديان ليه؟ الإسلام، لأنه في كل هذه الخصال وفي ما كان كل السهولة واليسر، لأن كل الأديان السابقة شفنا كان فيها زي إصر وأغلال كانت في أعناقهم وتشديد عليهم لأمور كثيرة، ثم جاء الإسلام اللي فيها الشريعة الكاملة المتكاملة وإيه وأتت بكل ما هو فيه تيسير على الناس، لأنها الشريعة الخاتمة مش كده؟ لهذا جاء في الحديث يا بنات برضو إني أحب الدين إلى الله أيسرها. أيسرها يعني إيه؟ أحب يعني أحب خصال الدين اللي هو أيسر حاجة. والناس بتفهم أيسر دي إن هو تسهيل في الشرع وفي، لا مش تفلت من الشريعة، بالعكس أنت لما ترتبطي بالله عز وجل في تنفيذ الأوامر بتيسر عندك أمور دنياك أصلا، كل أمور دنياك بتتيسر. ما هو لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا بينهى مثلا عن السرقة، طب ما هي الدنيا بتبقى كويسة. ما ربنا بينهى عن الزنا، ما هي كل الأمور بتبقى تمام في الدنيا. لما ربنا بيقول لنا بلاش الربا، طب ما هو الأمور بتستقيم. فهمتم؟ يبقى دنيا دنيا ودين، الدين بيجي يظبط كل ده. يعني فهمتم ازاي؟ هو اللي يسر هذه الحياة، الامور متيسره. يبقى ما السرقه، ما السرقه ده وحش، في حد بيقع السرقه حتى السارق نفسه. فهمتم؟ يعني نشوف اللي بعديه ونفهم اكتر ان شاء الله. عن ابي هريره قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرون اكثر حديث ده برضو دراسه. شفتم؟ يعني اذا في الباب بنحفظ حديث واحد والباقي بناخده دراسه يظبط لنا اكتر. فهمتم؟ عن أبي هريرة قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال الأجوفان، الأجوفان الفرج والفم. وما أكثر ما يدخل الجنة؟ ربنا يجعلنا وإياكم منها يا رب. وما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. شفتم؟ تقوى الله وحسن الخلق. يبقى الإمام البخاري رحمه الله عليه أورد بقى هنا حديث من حديث أبي هريرة. شفتم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ هكذا طبع النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده يا بنات دايما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في النصح وفي التعليم، ده من تمام نصحه وتعليمه وشد للانتباه. وده كان من هديه انه ايه يقال بالشكل ده علشان يبتدي الصحابة واللي موجودين يردوا عليه، او لو عارفين، لو مش عارفين زي هم دلوقتي قالوا ايه الله ورسوله اعلم. مثلا هنا في الوضع ده قال الله ورسوله اعلم، يعني الله ورسوله اعلم، يعني ان هم في تأدب الصحابة رضي الله عنهم مع الله تعالى وعدم خوضهم في اللي ما يعرفوش تفاصيل ما بيتكلموش فيها. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا الله ورسوله أعلم. خلاص، وده برضو يكون فيه تأدب لما الناس تكون ما بتعرفش حاجة، كل يقول ما أعرفش لا أعلم، ده لا يعيبه في شيء، الصحابة كانوا بيقولوا. النبي رد عليهم بقى ايه السؤال؟ قال لهم الاجوفان، الاجوفان. وهو وضح الاجوفان هم ايه؟ الفرج والفم. هو وضحهم في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الفرج والفم. ليه الفرج والفم؟ لان الفم البق ده هو اللي بياكل الحرام والعياذ بالله، بياكل حرام. فالانسان لما بياكل حرام خلاص. وايه تاني؟ طب وبرده بالفم، ما هو فيه اللسان، ما هو بيتكلم، ممكن يتكلم بالحرام. يبقى الفم فيه كذا حاجة، هو الفم بيأكل حرام وممكن يخوض بلسانه في فيما لا يجوز، أو في أعراض الناس، أو في يبقى ده الفم. تاني حاجة الفرج، ما الفرج والعياذ بالله يقع برضو في الزنا ونفس الحكم. والفم برضو، ما هو الفم على فكرة ممكن يتحدث في أحاديث لا تجوز وكلام فاحش، ها، ونفس الحكاية يقع. فالفرج أو الفرج يقع الإنسان في الزنا والعياذ بالله. تمام؟ يبقى هي لازم بينبه النبي صلى الله عليه وسلم على، بيحذر يعني تحذير شديد جدا، وبينبه لمدى خطورة دول الاتنين دول بالذات، اللي هما الفم والفرج، الاتنين دولت. ليه؟ لأنه يعني يبتعد الإنسان، المفروض يبتعد عن كل، عن الفواحش عموما وعن الوسائل التي تقرب إليها. يعني مش بس يستنى الوسائل، ما هي إيه؟ زحليقة، زي ما بيقولوا زحليقة. فالمفروض الإنسان يبعد حتى عن الوسائل التي تقرب إليها. فالاثنين دول اللي حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاللي هو الفم والفرج. شفتوا انتوا برضو الفم، اللسان عموما، اكل الحرام ده يعني محرم، ممنوع، حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم وقال هل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم، يعني مناخيرهم الا حصائد السنتين، اللسان هذا اللي المفروض يستقيم لما اذا اصبح ابن ادم، فان الاعضاء كلها بتعمل ايه يا بنات؟ بتكفر اللسان، يعني بتقول له احنا بك ومنك، بتكلمه بتقول له احنا بك ومنك، اذا استقمت استقمنا واذا عوجت عوججنا. حتى الزنا والعياذ بالله، زي ما انا بقول لكم، الزنا والعياذ بالله حتى بيبدا باللسان، اقوال فحش، تصريح بيها، ثم يحدث اللمس والتقرب، ثم في المعصيه والعياذ بالله. اذا برضه بيبدا الموضوع كله باللسان. عشان كده النبي بيقول وهل اللي بيكب الناس على وجوههم في النار ايه؟ حصائد السنتهم. حصائد السنتهم. بيبقى في تحذير شديد وتنبيه لمدى خطوره هذا، ولابد من الابتعاد حتى عن اي وسيله تؤدي الى هذه الفواحش. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما اكثر ما يدخل الجنه. طب انتم عايزين تعرفوا بقى اكتر حاجه بتدخل الناس الجنه ايه؟ اه طبعا عايزين. ما هو كانوا عندهم حرص شديد جدا، طب شيء يدخلهم الجنه واحب شيء الى الله عز وجل وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تقوى الله وحسن الخلق. اذا تقوى الله خلاص، تتخذوا وقايه من عذاب الله باجتناب النواهي، وبالتالي امتثال أوامر الله عز وجل. وحسن الخلق هو هنا تقوى الله في إشارة إيه؟ لحسن الخلق مع مين؟ حسن الخلق مع الله، مع الخالق. مش إحنا قلنا إن في بداية كلامنا خالص عن تعريف الأدب وتعريف الخلق إن في حسن الخلق مع الله نمرة واحد، واتكلمنا فيها شوية، وقلنا بعد كده في حسن الخلق مع النبي وحسن الخلق مع الخلق. هنا ده بيبين، هنا الإشارة هي تقوى الله، يبقى في حسن خلق مع الله عز وجل. كيف يكون عندنا حسن خلق مع الله؟ يكون حسن خلق مع الله إن أنا أمتثل الأوامر، إن أنا أجتنب النواهي. ربنا قال كذا أعمله، ربنا قال ده في ناس ما أعملوش، تمام؟ طيب عرفنا، يبقى ده أكثر يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. يبقى تقوى الله وضحت لي إن في إشارة إلى الخلق مع الله عز وجل، وعرفنا ازاي. ثم حسن الخلق اللي هي فيها اشاره بقى لحسن الخلق مع مين؟ في معامله الخلق. والحاجتين دول طبعا هما اللي بيساعدوا الانسان على دخول الجنه. النبي قال اكثر ما يدخل الجنه الحاجتين دولت، معاملتك مع الله عز وجل شكلها ايه؟ في امتثال الاوامر، في اجتناب النواهي، معاملتك مع الخلق في كل مكارم الاخلاق اللي كنا بنتكلم عنها. ان كل نقيض بقى كل هذا بيؤدي والعياذ بالله للوقوع لدخول الايه؟ النار. لهذا شفتوا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الى اليمن، قال له ايه اتق الله حيث ما كنت. مش دي كده تستشعرك الا الحديث ده انه جامع هذا الامر برضه، جامع للاشاره لحسن الخلق مع الخالق والاشاره لحسن الخلق مع الخلق. ليه؟ لانه قال له ايه؟ قال له لمعاذ بن جبل لما بعثوا النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن، قال له اتق الله حيث ما كنت. اذا هي تقوى الله عز وجل، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هو ده نفسه برضو الحديث يجمع بين الامرين دولت. طيب وفي عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضلي بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه، اضمن له الجنه. اذا فهمنا ان في هنا حسن خلق مع الله وفي حسن خلق مع الايه؟ الخلق. جميل جدا جدا ورائع عن اسامه بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الاعراب. ها خلي بالنا برضو في الحديث ده، ده دراسه عن أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير من هنا وها هنا، فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، فقالوا يا رسول الله علينا حرج في كذا وكذا، أشياء من أمور الناس لا بأس بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلم، فذاك الذي حرج وهلك. قالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، غير داء واحد أو واحد غير داء واحد. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. هل الشاهد في الجزء الأخير؟ نعم، هو الشاهد الجزء الأخير من هذا الحديث الدراسة، اللي هو يعني لما سألوه ما خير أو ما خير ما أعطي الإنسان، إيه أفضل حاجة وخير حاجة أعطي الإنسان؟ قال النبي: خلق حسن، خلق حسن. هنشرح برضو إن شاء الله، نوضح معنى هذا الحديث مع بعض إن شاء الله. بصوا يا بنات، هو هنا أسامة ابن شريك يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأعراب، ناس كثير منها هنا وها هنا. بصوا، هم كان من وفود الحجيج، يعني كانوا هم بيشهدوا الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا يسألون عن أمور. طيب بص، هو الحديث ده موجود في الطبراني، ها، في الطبراني في المعجم الكبير، إن أسامة ابن شريك رضي الله عنه لقي النبي في حجة الوداع. ففي وصايا، انتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع قال جملة وصايا كده. فالمهم، الوصايا اللي قالها النبي في جزء هنا من الحديث ده، الوصايا اللي اشتمل عليها هذا الحديث كانت يعني من جملة الوصايا والمواعظ اللي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. عشان كده يعني هو حديث طويل موجود في هو حديث طويل يا بنات موجود في طبراني في المعجم الكبير. يعني ورد عن النبي حديث جملة أحاديث زي إيه، بمثابة مودع، وصايا مودع كان النبي بيوصي بيها أمته صلى الله عليه وسلم. يعني فاكرين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وعوا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لما جمعهم وقال لهم اسمعوا وعوا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فكانت بمثابة وصية إيه، مودع لأمته، يعني وصية للأمة. فدي كلام كثير، يعني الناس الأعراب والناس الكتير دي جت من هنا ومن هنا، فكانوا إيه يسكتوا، عشان يعني كان في على فكرة نهي ان الصحابه يسالوا عن حاجه فتره من الوقت، لغايه ان كانوا بيفرقوا الناس من الاعراب او الباديه علشان تسال النبي صلى الله عليه وسلم، وايه وهم يسمعوا، يعني وهم يسمعوا. فاذا طيب، يبقى اذا هذه كان من جمله ايه، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم والمواعظ سمعت منه أثناء حجة الوداع. طب نشوف، فهم من ضمن الأسئلة كانوا بيسألوا: يا رسول الله، علينا حرج في كذا وكذا. يعني إيه حرج الأول يا بنات؟ حرج يعني الأصل معناها الضيق، أو أضيق الضيق، ضيق، لكن هو الضيق اللي يقع عليه إثم أو عقوبة أو حرام. يعني علينا إثم في كذا، علينا عقوبة في كذا، حرام علينا كذا، ما هو إيه أضيق الضيق، علينا حرج في كذا، يعني يقع علينا الإثم، تقع علينا عقوبة، يقع علينا هذا أمر محرم، هكذا يعني. لكن هو أصلا معناه الضيق، الضيق. ففي حجة الوداع النبي بيسأله على حاجات كتيرة، يعني مثلا هنا في رواية طبراني على فكرة كانوا بيسألوا مثلا عن أعمال، الأسئلة كانت كلها معظمها في أعمال الحج يعني عموما، لأنه كان هم وفد من الحجيج وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا بيسألوه عن أعمال الحج عموما، هي النحر، الحلق، الطواف، السعي. فكانوا لما بيسألوه عن هذه الأعمال، ها، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرد بيقول لهم إيه: لا حرج، لا حرج، ما فيش إثم عليكم في كذا، لا حرج، لا ضيق، لا ضيق، كده هكذا يعني. لكن النبي قال لهم إيه: يا عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض، يعني ايه امرأة اقترض امرأة ظلما فذاك الذي حرج وهلك، ده اللي وقع في الاسم. اقترض يعني يا بنات من عرضه، وقع في عرضه والعياذ بالله في العرض، وقطعوا بالغيبة، بالغيبة اغتابوا، يبقى نال من عرضه وإيه واغتابه، هذا هو اللي هيقع في الإثم ويقع في الحرام. وإيه فذاك الذي حج، يعني هذا الذي وقع في الإثم وهذا الذي وقع في الحرام وهلك. يعني إيه هلك؟ يعني نال الهلاك والخسران، اللي هو إيه اللي هو وقع في عرض المسلم أو اغتابه. ادي حاجه من ضمن الحاجات، من ضمن الحاجات ايضا لما سالوه، ايضا سالوه على ان هم يتداووا، ها يعني ياخدوا دواء لو كانوا تعبانين او مرضى وهكذا، فالنبي قال لهم نعم تداووا، او نعم يا عباد الله تداووا، فان الله وضح لهم ان ربنا سبحانه وتعالى لم يضع داء الا وضع له شفاء. يبقى اذا كانوا بيسالوا عن اعمال الحج سواء نحر او طواف او سعي او حلق وهكذا، كان وفد حجيج، وكان النبي يقول لهم لا حرج، لغايه ما جه في موضوع الايه الا لما حد يقع في عرض حد او يغتابه بالظلم وهكذا، ده اللي هيقع عليه اثم وحرام وعقوبه وهيحصل له هلاك وخسران. طبعا ما انتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم اصلا في حجه الوداع اكد على ايه يا بنات؟ اكد على امور، اكد بيها على اعراض المسلمين، على اموال المسلمين، على الدماء المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت قال ان اعراضكم واموالكم ودماؤكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا. يبقى كان واضح الاعراض والاموال والدماء هذا كله محرم، ها وثبت عنه ايضا انه كان بيقول ايه المسلمون أو المسلم من سلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، أو من سلم المسلمون من لسانه ويده وهكذا. يبقى هذا كله شوفوا. طيب وثم سألوه على موضوع التداوي، ياخدوا علاج ولا الأمراض ولا يتوكلوا، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أيوة تداووا، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا وضع. يبقى إذن موضوع التداوي مباح وغير مكروه ولا ينافي يا بنات التوكل على الله عز وجل. ثم شوفوا اللي بعديه بيقول إيه، النبي بيقول لهم ما فيش بس غير داء واحد هو الهرم، خلاص داء واحد بس اللي هو ده حاجة طبيعية هتحصل للإنسان مع كبر السن، اللي هو إيه الهرم كبر السن يعني، وكل وكتير من الأمراض بتظهر مع كبر السن. تمام يعني كان في واحد بيقول لك ان هو راح بيقول شيخ كبير كده راح لطبيب، ما هو راجل كبير في السن يعني، طالما بنقول شيخ كبير يبقى كبير في السن، ها مسن، راح لطبيب يشتكي، فبيقول له يعني انا ايدي مش عارف اكتب بيها، ايدي مش عارف استخدمها، سمعي بدأ يضعف، بصري بدأ يضعف كده يعني، لان هو شيخ كبير في السن، ده بقى اللي اسمه الهرم، فهمتم؟ فكل ما يقول الكلام ده للدكتور او للطبيب كان الدكتور يقول له ايه معلش ده من عشان السن وعشان انت كبرت وكده، هذا من الكبر يعني، انت كبرت في السن. فزعج قوي هذا الشيخ منه، بيقول له راح قايل له كلمه، قال له ما اجهلك، ده انت راجل جاهل ما بتفهمش. راح هو برضو الطبيب قال له هذا برضو من ايه من الكبر يعني، عشان انت كبرت بتقول كده يعني. اذا هو ايه ده امر طبيعي واضمحلال طبيعي بيحصل، وللناس وكتير من الافراد فعلا ما بتظهرش الا مع الكبر. الكبر طبعا الكبر ده حاجه تانية. طيب يبقى اذا ايه ده كان قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الهرم. قالوا يا رسول الله، فده الشاهد من الحديث، ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. هو ده زي ما قال قبل كده خيركم إسلاما أحسنكم أخلاقا إذا فقهوا يعني، أو إذا فقهوا. اللي بعديه برضو شوفوا، ما احنا في باب الشح خلي بالكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى ازاي هو كان اجود ما يكون، اجود من الريح اجود بالخير من الريح المرسله. هنشوف الحديث اللي جاي، وده دراسه عن ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير، وكان اجود ما يكون في رمضان. حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود الناس بالخير. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس جودا. يعني ايه برضو الجود في اللغة؟ الجود شرعا على فكرة اللي هو مش بس الكرم، لا ده اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي في مكانها، اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي لمن ينبغي، وهو ايه اعم من الصدقة كمان. فكان النبي اجود الناس بالخير، نعم لانه اسخى الناس، لانه نفسه اشرف النفوس، وكان مزاجه اعدل الامزجة، وهكذا كان كل افعاله أحسن الأفعال، وخلقه أحسن الخلق، وأنك لعلى إيه خلق عظيم. فلا شك أبدا في كون النبي صلى الله عليه وسلم أجود إيه الناس بالخير، أجود الناس بالخير، وكان أجود في وقت إيه يعني في رمضان كمان. رمضان ما احنا عارفين كان أجود ما يكون في رمضان، في رمضان يبقى كان النبي أجود الناس بالخير، وأجود كمان من الريح المرسلة. انتوا عارفين الريح المرسلة أجود بالخير من الريح المرسلة، ما الريح المرسلة تأتي بإيه؟ بالخير، بالرحمة، يعني مطلقة، هي ريح مرسلة مطلقة بسريعة جدا، بتأتي بالخير وبتأتي بالرحمة. كان النبي إيه أجود من تلك الريح في عموم النفع، يعني وإنه مسرع في هذا الجود، في سرعة يسارعون في الخيرات، كان كمان مش مجرد سرعة، لا الناس بتسارع في الخيرات، تشوف فين الخير وتجري عليه وتسارع إليه، واللفظ إيه أعم كمان. فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وشفت لفظ الخير، قال لك الخير لأنه يعني شامل لجميع أنواع الخير اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا بنتأسى بمين؟ بنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وده علشان يحثنا على الجود في جميع الأوقات، وكمان زيادة الجود في ايه؟ في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح وهكذا. طيب يبقى البعدي على طول برضو دراسة عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم. حوسب رجل، احنا لسه ما زلنا في باب حسن الخلق إذا فقهوا يا بنات، كل هذه الأبواب الدراسة دي موجودة فيها. عن أبي مسعود الأنصاري أو الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير، مفيش خير لي إلا أنه كان، شوفوا الكلام، كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه. يبقى إذن هنا في حديث لأبي مسعود الأنصاري أورده الإمام البخاري برضو لبيان حسن إيه الخلق إذا فقهه، في باب حسن الخلق إذا فقهه. فشوفوا هذا الرجل اللي موجود في، يعني حسب الرجل ممن كان قبلكم، في رواية أخرى في مسلم أهي تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا الملائكة بتسأل: عملت من خير شيئا؟ قالوا: لا ما فيش، لكن هو حاجة كان بيعمل هذا الرجل، إيه هو؟ إنه كان بيخالط الناس وكان موسرا. يعني إيه بيخالط الناس؟ هي على فكرة في رواية مسلم برضو موجودة بكلمة كان يقرضهم يسلفهم، يعني كان يداين الناس يديهم فلوس يعني مال. يبقى إذن يخالط الناس يعني يقرضهم أو يداين الناس، وكان موسرا يعني كان ربنا سبحانه وتعالى موسع عليه في المال، موسرا يعني وسع الله عليه إيه في هذا المال، ذا غنى يعني. فكان يعامل الناس بالمدينة وبالبيوع هذه ويقرضهم، فكان يأمر غلمانه اللي هم شغالين معاه ان هم يتجاوزوا عن المعسر، ويتجاوزوا عنه ازاي؟ بأمور كثيرة، اما ينظرهم الانذار او بالوضع، او يقول لهم خلاص وضع عنهم دينه خالص، ها، او بالوضع والمسامحة، يعني يضع عنهم الدين ويسامحهم فيه التجاوز يعني. والتجاوز معناه المسامحة على فكرة، هو تجاوز، يتجاوز يتسامح، سواء بالاقتضاء او في الاستيفاء، ها، لما يجي يستوفي دينه يعني، او بيستفي، وهو بيستفي دينه ممكن يقبل مثلا لو في نقص يسير او هكذا، يعني يضع عنهم إذن لما هو كان بيتجاوز عن الناس، وده بقى هذا الشاهد إن ده في حسن خلق مع الخلق. هذا هو الشاهد من الترجمة يا بنات الجزئية دي، إن هو كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. فالله عز وجل فإيه يعني سبحان الله، ربنا غفر له. ربنا بيقول فنحن أحق، أي أولى بذلك التجاوز، غفر الله له يا بنات لتجاوزه عن الناس في إيه هذه الأمور، وفي إنذار المعسر، وفي الوضع عنه، ممكن يضع عنه الدين كله، أو يضع عنه كثير، أو يضع عنه قليل، وهكذا. يبقى في مسامحة في الاقتداء الدين، في مسامحة في استيفاء الدين، سواء استوفى من موسر أو استوفى من معسر، ما فيش أي حاجة أبدا بتروح، ما فيش أي إنسان يحتقر شيء خالص من أفعال الخير، لا قليل ولا كثير أبدا، لأن أنتم عارفين إن ممكن تكون النجاة فين. لا تحقرن من المعروف شيء. وراجل هو ما عملش أي أعمال خير إلا كان هذا الجزء، فتلقت الملائكة روحه وسألت، لكن ربنا قال خلاص طالما كان بيتجاوز عن الناس في الدنيا احنا احق بهذا، فغفر الله له. ليه؟ لانه كان فعلا هذا من حسن خلقه في تجاوزه مع الخلق، لان طبعا انتم عارفين كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، ما انتم عارفينها دي في الحديث موجوده. والانسان لما بيكون مسامح وعنده حسن خلق وعنده يعني، شوفوا هذا الرجل كان يعني يتجاوز عن المعسرين وهكذا عن المعسر، فكيف كانت له الخاتمة؟ فلا تحقرن من المعروف شيئا حتى ولو قليل، فلعل تكون هي سبب السعادة، ويكون هو سبب رحمة ربنا سبحانه وتعالى لنا. نشوف بقى الحديث الأخير اللي هو حفظ عن نواس بن سمعان الأنصاري، أنه سأل النبي صلى الله عليه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. حافظينه كلنا الحديث ده، عن البر والإثم. قال البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك، ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يبقى هنا يا بنات الإمام البخاري بيختم هذه الترجمة بحديث مين؟ نواس ابن سمعان الأنصاري، تمام؟ فبيقول أي إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر، إيه هو البر والإثم؟ فالبر احنا كلنا عارفينه، هنا النبي قال ان البر حسن الخلق. البر حسن الخلق طبعا لانه من جوامع الكلم، لانها ولو احنا قلنا قبل كده انها بتتناول الدين كله يا بنات، الاصول والفروع. هو البر فعلا بيتناول الدين كله، زي ما وضحت الايه اللي انتوا خدتوها في سوره البقره، ليس البر اطول وجود المرء، ولكن كذا وكذا وكذا الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، البقرة ليس البر. يعني هو من جوامع الكلم البر حسن الخلق، أي حسن الخلق، البر الصلة، البر حسن الصحبة وعشرة، البر طاعة، البر بر الوالدين، التخلق. يبقى هي فعلا أمور مجامع حسن الخلق كلها. وشوفوا حرص الصحابة هنا على أنهم يسألوا، ما هو الصحابي هو بيسأل على الخير عشان يفعله، وبرضه بيعرف يجتنب معرفة الشر الإثم، يعني بيسكن عن الإثم، تمام. فهنا سبحان الله شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم البر إيه؟ حسن الخلق. وطبعا انتم شفتم ازاي حسن الخلق تعريفه، وعرفنا ان هو بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى، وقلنا حتى احتمال الأذى، ها احتمال الأذى وقلة الغضب، كلها كلام متقارب في معنى اسم جامل وكل افعال الخير، تمام. يبقى البر الاسم، الاسم بقى هنا عايزين نقول في اتنين ضابط، نقول كده حاجتين بتعرفي بيهم الاسم. النبي صلى الله عليه وسلم قال على حاجتين ضابطين تعرف بيهم الاسم، قال ايه بقى؟ قال ان الاسم ما حك في نفسك، يعني وفي برضو اللفظ ايه ما حك في صدرك، صح؟ يبقى الحاجة تكون في النفس كده، تتحرك في النفس، الصدر لم ينشرح لها، لم يكون منشرح الصدر بيها، حاجة جوه النفس معروف الصدر مش منشرح لها، كان في قلبك شك منها، أي حاجة أي حاجة يكون الصدر غير منشرح لها، يكون في القلب منها شيء من الشك أو الريبة، أو إن حتى قال لك يقول لك ده في معصية، ده في ذنب، ده في خطيئة، ده في إثم، قلب مش منشرح، كل هذا يعد من الإثم. يبقى هنا أول ضابط أهو، ما حك في نفسك. خلي بالك، والله والله دي من الله عز وجل للعبد المؤمن. وبرضو بقول المؤمن اللي هو أصلا إيه، كل أموره بيفعلها في اتجاه الله عز وجل، عكس الكافر. هنا للمؤمن، ليه؟ دي منة للمؤمن، لأنه بيعرف بقلبه بصدره، إيه بصدره بقلبه، في حاجة في قلبه مش مرتاح لها. ما هو ده مش للعبد الكافر والعياذ بالله. ليه؟ لأن على العبد الكافر ممكن يشتغل في الإثم وفي الشر، ما بيحسش أصلا، هو بيحس إنه هو متوغل في الإثم ومتوغل في الذنوب والمعاصي، لا يشعر أصلا. ما ربنا قال إلا ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، خلاص هو كسب سابق ومسلفين معاصي وذنوب وكفر بالله عز وجل وبآيات الله، فكيف يعطيهم الله مثل هذه المنة اللي أعطاها للمسلم هنا، إنه يقدر يعرف الإثم. شفتم؟ وليه؟ علشان كده ما قلنا لما بتتفاوت الإيمانيات برضو بيتفاوت معرفتك للإثم والذنب والمعصية، ده إثم ولا معصية ولا ذنب ولا خطيئة. كل ما ترتقي، كل ما تبقى قلبك دليلك في شك، في ريبة، في أي توهم إنه هيكون خطيئة، الإنسان إيه؟ بيبعد عنه على طول. آدي أول إيه؟ ضابط. طب تاني ضابط، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال خلي بالك برضه الاثم، عارفين ان في دليل عليه من الكتاب والسنه، ده لازم يكون هذا الاثم في دليل عليه في كتاب الله عز وجل، في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا ان احنا نجتنبه ايه ونبعد عنه. طيب، وتاني ضابط، تاني ضابط اللي هو وكرهت ان يطلع عليه الناس. يبقى اذا اول حاجه اللي هو في نفسك، حاك في صدرك، تحرك فيه وتردد فيه ولم ينشرح له الصدر، وقلنا انه منه من الله عز وجل. وتاني حاجه كرهت ان تطلع عليه الناس. اذا وجه الكراهه ايه؟ وده دليل انه اثم. يبقى ده تاني حاجه في الضابط، انه ده اثم، انك انت مش عاوزه الناس تطلع عليه. مش عاوزه الناس تطلع عليه ليه؟ لانه حاجه، لانه اثم، لانه اثم. فاذا يجب ان احنا ننتبه ليه بهذا الدليل. يبقى ليه؟ لان الناس تحب ان تطلع على ايه؟ عندها على الخير، على البر، على الاحسان، على التقوى، كل هذا. طب لما حد بيكره ان الناس تطلع على امر، اذا هو اثم، هذا دليل على انه اثم. تمام؟ يبقى هذا واعظ في يعني في كل قلب مسلم، هو ده النور اللي بيقذفه الله عز وجل المؤمن البصير. ها، فقلبه هو المقياس، قلب كل مسلم، فيشوف الامر ده طيب، الامر ده فيه طاعه، الامر ده يرضي الله، فبيقبل عليه الامر ده، ما فيهوش لا يرضي الله، في دليل عليه من الكتاب والسنه، فيبعد عنه. يقول ان في اثم في صدره، في شيء ما مش راضي، كرهت ان يطلع عليه الناس. كل هذا بيدل على اني هذا الضابطين يعني بتدل على ان هذا الامر اثم، فيجب على المسلم هنا ان هو ايه؟ يبتعد عنهم. اذا يدل في هنا حق وفي هنا باطل. يبقى الحق والباطل مش ابدا هيلتبسوا على مين؟ على المؤمن البصير. ليه؟ لانه بيعرف الحق بايه؟ بالنور. اللي هو ايه النور؟ اللي هو الدين، اللي بيوجهك للحقيقه كامله، كل اللي بيوجهك للحقيقه نور، هيعرف هذا الحق لانه عنده نور من الله، من الله عز وجل، وبينفر من الباطل، ينكره ولا ايه ولا يعرفه. لابد ان احنا ناخد بالنا ان الحاجتين دول مش هيلتبسوا، الحق وباطل، خلاص امر مش ملتبس. ملتبسين عند مين؟ عند والعياذ بالله غير المؤمنين، انما عند المؤمنين اللي عندهم بصيره واللي ربنا شرح صدرهم للاسلام، الحق والباطل لا يلتبس امرهما عند المؤمن. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.